آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. عقدها الإمام المجدد رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في كتابه التوحيد، لأنها نظير ما قبلها من التراجم في أن مقام التوحيد مقام تعظيم لله سبحانه وتعالى وشكر له وحده جل وعلا على نعمائه، وإقرار بأنه جل وعلا وحده المنعم الحافظ الذي بيده الأمر فلا يلجأ إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه ولا تصرف العبادة إلا له جل في علاه. فمقام التوحيد مقام تعظيم لله، مقام تعظيم لله سبحانه وتعالى، وكلما استجدت للعبد نعمة ذكر المنعم وشكره سبحانه وتعالى وعرف فضله جل وعلا عليه. ومن ذلكم نعمة الولد، فالولد هبة إلهية ومنة ربانية يهب لمن يشاء سبحانه وتعالى الإناث ويهب لمن يشاء الذكور، ومنهم من يمن عليه بالذكور والإناث، ومنهم من يكون لا ولد له، كما قال سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذه أصناف الخلق من حيث الذرية، منهم من لا يكون له إلا إناث، ومنهم من لا يكون له ذرية إلا الذكور، ومنهم من ذريته ذكور وإناث، ومنهم العقيم الذي لا يولد له. الحاصل أن الولد هبة، هبة ومنة من الله سبحانه وتعالى، والواجب على من من الله عليه بالولد ذكرا أو أنثى أن يذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وأن الله تفضل عليه بالولد. وإذا أراد أن يسمي ولده باسم معبد فلا يعبده إلا لمن وهبه الولد وهو الله سبحانه وتعالى، وخير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. فإذا أراد أن يعبد في اسم الولد يعبده لله، عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز أو عبد الرحيم أو عبد الرحمن أو غير ذلك من أسماء الله تبارك وتعالى. وهذه العبودية، هذه العبودية في التسمية هي عبودية لربوبية الله، لأن الله عز وجل هو الذي خلق هذا الولد وتفضل به ومن على العبد على عبده به، ورجاء أيضا أن يكون هذا العبد عبدا لألوهية الله مطيعا ممتثلا أمر الله سبحانه وتعالى. أذكر أحد المشايخ توفي رحمة الله عليه قال لي: سميت أولادي كلهم تقريبا بأسماء معبدة لله حتى لا يكونوا عبدة للشياطين. يعني عندما يعبد الولد لله عز وجل باعتبار أنه عبد لربوبية الله، الله خالقه والله رازقه والله المدبر لشأنه، ورجاء أن يكون عبدا مطيعا لله يعبد الله ويخضع لله ويذل له سبحانه وتعالى ويمتثل أمره. وهذا يعني هذا المقام مقام شكر واعتراف بالنعمة وذكر لله سبحانه وتعالى. فإذا استجدت هذه النعمة، نعمة الولد للعبد، إذا استجدت له هذه النعمة فعليه أن يكون ذاكرا للمنعم، وإذا كان يخشى على ولده ويريد بقاءه فليلجأ إلى المنعم سبحانه وتعالى. والشيطان يدخل على الإنسان، وإذا كان من الزمان الأول يحيك الخطط وينشئ الأساليب في صرف الإنسان عن هذه العبودية وعن هذا الشكر لله سبحانه وتعالى، فكيف الشأن بالأزمنة المتأخرة؟ ولهذا ينبغي على الإنسان أن يكون حريصا على أشد الحرص على الاستعاذة بالله من الشيطان ومن مكره وخبثه، فإنه يحضر عند النعمة ويحضر عند المصيبة، يحضر عند النعمة ويحضر عند المصيبة. أما حضوره عند النعمة فلئلا يشكر المنعم لأجل هذا، وأما حضوره عند المصيبة فلئلا يصبر على المصيبة حتى يتحول الإنسان إلى الجزع والتسخط وعدم الرضا. ولهذا ينبغي على العبد أن يكون مستعيذا بالله تبارك وتعالى من الشيطان، وعاملا على تحقيق توحيده وتكميله وتعظيم ربه سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية التي ترجم بها المصنف رحمه الله تعالى: فلما آتاهما صالحا، آتاهما قيل إن الضمير عائد على آدم وحواء، وجاء في هذا حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه معلول كما بين ذلك الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى. وأيضا جاء فيه بعض الآثار عن السلف رحمهم الله تعالى، ومر معنا جملة من هذه الآثار أن الضمير عائد على آدم وحواء، وأن الشرك الذي كان منهما هو شرك الطاعة، أطاعاه في التسمية فقط لا بجعل الولد عبدا للحارث، وإنما في التسمية فقط أدركتهما الشفقة على الولد والرغبة في بقائه، فأطاعه في مجرد التسمية، أطاعه في مجرد التسمية. ولهذا جاء عن قتادة أنه قال: شركاء أي في الطاعة، في الطاعة أي أطاعه في التسمية. وهذا قول. والقول الثاني أن الآية وإن كان صدرها وأولها في الحديث عن آدم وحواء، إلا أن قوله سبحانه وتعالى فلما آتاهما صالحا، هذا فيه استطراد بذكر ما وقع في الذرية، والضمير ليس عائدا على آدم وحواء، وإنما عائد إلى من وقع منهم ذلك من الذرية. وأن قوله سبحانه وتعالى فلما آتاهما صالحا هذا من باب الاستطراد. وهذا اختيار الإمام بن كثير رحمه الله في تفسيره للآية، فإنه لما ساق الآثار رحمه الله تعالى قال عقب سوقه لها كأن، وهذا نقله كما مر معنا الشارح، كأن أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب، قال كأن أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب، يعني يشير إلى قول الحسن الذي مر معنا، وحيث قال رحمه الله تعالى: هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. وهذا إسناد صحيح عن الحسن رحمه الله. فابن كثير رحمه الله يقول: وكأن أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب، كأن أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب. وإلى هذا يميل الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول: أما نحن، يعني بعد أن ساق الحديث وبين أنه معلول وذكر بعض الآثار وذكر أثر الحسن، قالوا: أما نحن فعلى مذهب الحسن في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد المشركون من ذريته. ولهذا قال تعالى: فتعالى الله عما يشركون، أن المراد المشركين من الذرية. وساق ما رواه غير واحد عن الحسن أن هذا كان في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم، وذكر أن الخبر المرفوع لو كان محفوظا لما عدل عنه ولا غيره، فدل على أنه موقوف. ويحتمل أنه في بعض أو من بعض أهل الكتاب. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه روضة المحبين: النفس الواحدة وزوجها آدم وحواء، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، أي أول آية، واللذان جعل له شركاء فيما آتاهما المشركون من أولادهما. ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل إن آدم وحواء كان لا يعيش لهما ولد فأتاهما إبليس فقال: إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث، ففعل، فإن الله سبحانه اجتباه وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. وقال أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التبيان: فاستطرد من ذكر الأبوين إلى ذكر المشركين من أولادهما. وأيضا هذا اختيار الإمام بن سعدي رحمة الله عليه والإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره وغيرهم من أهل العلم، وأهل العلم كما قدمت لهما في ذلك قولان: قيل إن الضمير عائد إلى آدم وحواء، وقيل إن الآية فيها استطراد وانتقال إلى الذرية، وأن المراد بقوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، هذا في من وقع منه ذلك من الذرية وليس الضمير عائدا على آدم وحواء. وهذا القول الثاني هو الأظهر، والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. ابن حزم هو عالم الأندلس أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري صاحب التصانيف، توفي سنة 56 و400، وله 72 سنة. وعبد المطلب هذا هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدرك بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا ريب أنهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام. حكى رحمه الله تعالى اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله، لأنه شرك في الربوبية، لأنه شرك في الربوبية والإلهية، لأن الخلق لأنه شرك في الربوبية والألوهية، لأن العبد تارة يطلق ويراد به المعبد أي المذلل، وتارة يطلق ويراد به العابد، وتارة يراد به العابد. ومن إطلاقه وإرادة المعبد: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، فهذه عبودية لربوبية الله. ومن إطلاقه وإرادة العابد: وعباد الرحمن، وعباد الرحمن، وأنه لما قام عبد الله، فهنا عبودية لألوهية الله

عبد المطلب، هذا استثناء من العموم، والاستثناء من الاتفاق، الاستثناء هنا من الاتفاق، اتفقوا على كل اسم معبد حاشا عبد المطلب، أي حاشا عبد المطلب لم يتفقوا عليه، لم يحصل اتفاق على المنع، بمعنى أنه ثمة خلاف في التعبيد لعبد المطلب، من العلماء من أجاز ومنهم من منع، من العلماء من أجاز ومنهم من منع، ومن أجاز استدل بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا ابن عبد المطلب، وهذا لا حجة فيه، لأن الباب هنا ليس باب إنشاء، وإنما هو باب إخبار، ليس باب إنشاء وإنما هو إخبار، فرق بين إنشاء التسمية أو وبين الإخبار عن تسمية واقعة، فالإخبار يختلف عن الإنشاء، فهو يخبر أن اسمي جده أنه عبد المطلب، فإذا هذا لا حجة فيه، لأن المنهي عن أن ينشئ الإنسان تسمية، أما أن يخبر عن أحد أجداده أو كذا بأنه اسمه عبد المطلب أو نحو ذلك فهذا يختلف، فلا يظهر أن في هذا حجة. ومما احتج به وهو أقوى من هذا أن في الصحابة من اسمه عبد المطلب، وعبد المطلب بن ربيعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه أمر بتغيير هذا الاسم، لم يأمر بتغيير هذا الاسم، على خلاف أيضا في كتب التراجم في اسمه، هل هو عبد المطلب أو المطلب، هل هو عبد المطلب أو المطلب بن ربيعة. ومهما يكن فإن البعد عن ذلك وعدم التسمية به على الأصل العام في المنع هو الذي ينبغي، ويبقى الإنسان مع الواضح خير من هذا الأمر المحتمل، فالأظهر هو المنع حتى من التسمية بعبد المطلب، والقول فيه كالقول في غيره من التعبيد لغير الله. وإذا كان فيما يتعلق بعبد المطلب لم يلحظ فيه معنى العبودية، وإنما قالوا عبد المطلب أي عبد للمطلب لما رأوه تغير، فهذا في حكاية ما كان له، لكن إنشاء التسمية هو الذي يشكل، فلا يعبد إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أيل، فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فآتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فآتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. قد قدمنا نظيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في المعنى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا قال: أشفق أن لا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. قال شيخنا رحمه الله تعالى: إن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. نعم، يعني قال شيخنا أي محمد عبد الوهاب رحمه الله في المسائل التي يريدها عقب الباب، قال إن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، يعني أن هذا الشرك طاعة للشيطان في مجرد التسمية. قال سمي عبد الحارث فأطاعه في مجرد التسمية، لا بجعل ولدهما عبدا للحارث، لم تقصد حقيقتها. فإذا كان الطاعة في مجرد التسمية فيها هذا الوعيد، فكيف بمن يقصدون بالتعبيد التعبيد لغير الله، يقصدون العبودية لغير الله، من يسمي عبد النبي أو عبد الولي، يقصد الأولياء، الولي فلان أو عبد مثلا الحسين أو عبد كذا، يقصدون حقيقة التعبيد، حقيقة التعبيد، فيقصدون المعنى نفسه أنه عبد له، وأحدهم منكر عليه تسمية تسميه بعبد النبي أو أنكر عليه أنهم يسمون بعبد النبي، قال نحن لسنا عباد فقط للنبي، نحن عباد لعباد النبي، يعني متغلغل فيهم الشرك وملاحظة معنى العبودية والعياذ بالله، متغلغل فيهم هذا المعنى، فهذا من الشرك الأكبر، ليس من شرك الطاعة، هذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو محمل حسن، يبين أن ما وقع من الأبوين من تسميتهما ابنهما عبد الحارث إنما هو مجرد تسمية لم يقصد تعبيده لغير الله، وهذا معنى قول قتادة: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. نعم، يعني قول قتادة شركاء في طاعته يعني في مجرد التسمية، أطاعه في مجرد التسمية ولم تقصد أو يقصد حقيقة التعبيد، وإنما هي طاعة في مجرد التسمية، ووصف الله ذلك بأنه شرك، جعل له شركاء، وهذا فيه زجر عن ذلك حتى وإن كان المراد به مجرد التسمية، فكيف بمن لم يقصد فقط مجرد التسمية وإنما قصد حقيقة التعبيد لغير الله مما هو شائع ومنتشر عند الروافض وعند غلاة المتصوفة. والله تبارك وتعالى وحده الموفق والمعين على كل خير، نسأله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.